أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنا أحكاما في هاتين الآيتين ويبرهن في هذا الكتاب أنه كتاب جاء بالعدل والسماحة والرفق والإنصاف. فهذه التعاليم وهذه الأوامر وهذه النواهي فيها من المنفعة للناس وفيها من العدالة وفيها من السمو ما الله به عليم. إذن الله يقول وإذا طلقتم النساء، إذا ظرف لما مضى من الزمان، عكس إذ لما يستقبل من الزمان، عكس إذ وتتناوب هي وإذا، وما بعدها مؤذن أنه يقع. إذا حصل منكم طلاق النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. والآية الأولى التي كانت قبل هذه وإذا طلقتم فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، قال العلماء هذا الخطاب متوجه إلى جماعة المسلمين، والمسلمون منهم زوج ومنهم إيش ولي. فأيها المسلمون، من منكم متصف بالزوجية فلا يظلم الزوجة، ومنكم من هو متصف بالولاية فلا يظلم موليته. إذن كأن الخطاب للأمة المسلمة وطلقتم فلا تعضلوهن، هذا الكلام ينصب إلى جماعة المسلمين وخصوصا من لهم العلاقة وهو الزوج والولي. وهذا تعاليم يعني فيها الرفق وفيها العدالة، لأن الله تعالى جعل للزوج ولاية على الزوجة وجعل للولي ولاية على موليته، وهذا من أحكام الله، كما أنه جعل الرجل رجلا والمرأة امرأة. والله لا يسأل عنيش عما يفعل، وخلقنا للابتلاء، ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم ابتلاء، وأوجد جنة ونار، وأرسل رسل، وشرع تشاريع، وأوجب وحرم وأباح هذه الأمور وراها، هي في ظاهرها أمور عادية، لكن وراها ما وراها، وراها نجاح وعزة، ووراها خسارة وعقوبة وإهانة. ولذلك لو كانت الأمور مكشوفة الآن لا يمكن أكفر الكفار يكفر. لو الآن انكشف الغطاء وظهرت الأمور على حقيقتها لا يمكن أحد أن يكفر. ولذلك التمايز لوجود الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك التوبة تقبل قبل أن تصل نقطة الصفر، أما إذا جاءت نقطة الصفر ما فيه توبة. فلذلك اللي جعل الأمور يعني يكون فيها تمايز الإيمان بالغيب والإيمان بالحجج والأدلة. أما إذا جاء جبريل عنده 600 جناح هل يمكن أحد أن يكفر؟ إذا رأوا جبريل في صورته عنده 600 جناح ما يقدر أحد يكفر. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها إيش؟ لا تقبل التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا جاءت نقطة الصفر لا تقبل التوبة. واحد يلعب ويعمل ويعمل فإذا أيقن بالموت قال آمنت، لا، يتوب قبل أن تأتيه المنية. ولذلك فرعون كان يعلم أن موسى رسول، ولذلك قال فاستخف قومه فأطاعوه، استهزأ قومه فأطاعوه. ولذلك لما جاءت نقطة الصفر وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن، لا. ولذا قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما يقبل. ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة تقبل ما لم يأتي ثلاثة أمور، علامات الساعة الكبرى، أو يتيقن الواحد من الموت أو يموت. لذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة في وقت التي تقبل، يبادر بالتوبة. إذن الله جل وعلا خلق المرأة وخلق الرجل وجعل للمرأة صفات وجعل للرجل صفات، ولكن الأنوثة ليست كالذكور. الله لما خلق الأنوثة خلقها فيها ضعف، الأنوثة فيها ضعف جبلي. لذلك الرجل لا توضع له الأصبار، ايش اللي يقولوا لها المكياج، إلا الرجل اللي عنده ايش، ذوق معكوس. بعض الرجال يكون عنده ذوق معكوس يكون مريض نفسيا، لكن الرجولة هي جمال في حد ذاته. أما الأنوثة فيها ضعف، ولذلك في كل العالم المرأة يضعوا لها الأصباغ ويضعوا لها الحلي في الأذن ويضعوا لها الحلي في اليد وفي المعصم وفي الرجل في الصين وفي كل محل. والرجل إذا كان طبيعي ما يعمل له شيء، إذن ليش ما نسوي بينهم؟ ليش يحطوا المرأة الأصباغ وما يحطوا للرجل الأصباغ؟ هذا هكذا المرأة كده. ولذلك الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قالت وليس الذكر كالأنثى، والدليل على ذلك أن نساء الدنيا لو جاءوا لرجل لينلن منه حاجتهن ما استطعنا. أي مرأة يمكن يأتيها أي واحد وينال حاجته منها وهي كارهة. إذن اختلف، ولذلك قالوا ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. قالوا أن الرجل إذا جاء لأهله بقوة أن الولد يطلع قوي لأنه جاء من عراك، هذا في الزمان الأول. إذن المرأة تؤتى وهي كاره وقد تعلق بها وتلد وهي كاره، أما الرجل إذا كان كاره لا يمكن أن ينال منه شيء. إذن هذا يختلف. ولذا أهم شيء أن نستعمل المرأة فيما تحسن ونستعمل الرجل فيما يحسن. للرجل خصائص يشتغل فيها وللمرأة خصائص تشتغل فيها، وإن جاءت الضرورة أبواب الأمام مفتحة. هذا الدين السماحة، أي شيء نضطر له مباح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، هذا دين اليسر. أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، أما بدون الاضطرار فهناك حلال وحرام، وينبغي للمسلم أن لا يقدم على الحرام وأن لا يترك الواجب. ولذلك هذا دين عجيب. يقول جل وعلا: وإذا طلقتم، أي الأزواج النساء الزوجات، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقال للعلماء أن هذا سبب جابر بن عبد الله كانت له قريبة، وقيل صحابي آخر مزني شو اسمه، وقيل الآية عامة، وهذا اختيار ابن جرير: إذا طلقتم أيها الأزواج النساء فبلغن أجلهن، خرجن من العدة وأراد الزوجان أن يتراجعا، فلا تعضلوهن أيها الأولياء. أي والعضل هو المنع، ويقال عضلت المرأة أو الناقة إذا صعب خروج ولدها، وعضلت الدجاجة إذا لم يستطع البيض أن ينزل منها. والعضل هو يعني المشقة والصعوبة والمنع. إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغنا أجلهن وخرجنا من العدة وأردتم بعد ذلك أن يقع بينكم عقد جديد وزوجية جديدة وعشرة جديدة، فلا تعضلوهن يا أولياء المرأة. وهذا يدل على لزوم الولي للزوج للتزويج، لأن المرأة جهة العاطفة، ولذلك نهمة المرأة دائما في الرجل، والرجل نهمته في الأرض، لأن الرجل خلق من الأرض والمرأة خلقت من الرجل، فالمرأة تفكر في الرجل والرجل يفكر في الأرض، يحرث يزرع يبيع يشتري بستان يسافر، دائما الرجل يفكر في الأرض، يمشي يبيع يشتري يعمل، والمرأة تفكر في الزوج دائما. إذن فلا تعضلوهن أيها الأولياء في أن يرجعن إلى الزوج الذي طلقها وخرجت من العدة غضبا أنه ترك موليتك. الطلاق بائح، وهذا ارتكاب خف الضررين، ذلك أي المذكور يوعظ به إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضى الزوجان بينهم هم بالمعروف أي بالمهر وبالطريقة التي يعيشون بها، لأن ذلك أفضل وأبعد من الربا. إذا ذلك أي الذي ذكرت يوعظ يخوف به من كان منكم أيها الأولياء يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا أنزل رسولا وأتى بأوامر ونواهي يجب أن تنفذ، واليوم الآخر الذي ستنكشف فيه القضايا الغيبية. اليوم الآخر هذا هو أخطر شيء، وهو من الموضوعات السبعة التي جاء القرآن يبينها: يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم لا تسمع إلا همسا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. إذن دائما القرآن يخوف باليوم الآخر. ذلكم أي الذي ذكرت يوعظ به يخوف به ويزجر به وينبه به من كان يؤمن بالله ربا معبودا متصف بصفات الكمال والجلال وبمجيء اليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي تنكشف فيه الحقائق. نحن الآن لا ندري عن حقائقنا وإنما نتعامل بالظاهر. واحد يظهر الدين وهو يمكن الله أعلم بحاله، والله واحد لا يظهر الدين والله أعلم بحاله. ولذلك الحقائق يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يا فلان كنت تأمر، قال كنت آمر ولا آتي، وكنت أنهى وآتي. تندلق أقتاب الرجل يوم القيامة ويدور في النار كما يدور الرحى، يقول يا فلان ألم كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، ولكنه أمره ونهيه لم يكفي لأنه قدم على الذنوب، فكان أمره ونهيه لا يكفي لذلك. أما الأمر والنهي كل خير. ولذا قال العلماء إن أول من تسعر بهم النار القمم الذين لم يصدقوا. وهذا يوم القيامة يوم يخاف الناس كلها مع بعض، فضيحة. واحد أعوذ بالله كان يعمل الفواحش، فإذا هو واحد كان يعمل، أي واحد يعمل أعوذ بالله ينكشف أمام الناس. وإذا قال ما فعلت جلد ينطق، ما فيه إلا الحقيقة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق. إذن لا ينفع إلا الحق. هذا نحن الآن في الدنيا، لا ينفع يوم القيامة إلا الحقائق. إنسان يصدق يؤمن يبتعد عن المعاصي يبتعد عن الذنوب، يعرف أن الدين صحيح يعمل حقيقة. أما الذي يجامي للدين ولا يكون صادقا سيكشف ويعرى في هذا اليوم. لذلك لا ينفع إلا الحق. ولذلك لا يوجد شيء مثل العدل الذي قامت به السماوات والأرض. هذا دين الإسلام، دين عملاق، دين السماحة، دين النزاهة، دين الفضل، دين الرفق، دين التضحية، دين الإيثار، دين الأخوة، دين الصبر، دين التغاضي، دين الرفق، دين الشجاعة، دين المروءة، دين الهمة. ذلكم أزكى لكم، يعني أنفع لكم وأزيد لكم في الأجر، لأن الزكاة هي النمو والطهارة والزيادة. وأطهر، لأن الزوج السابق والزوجة السابقة إذا تراضيا للزواج وحال الولي بينهما فإن هذا ما ظن ليقع بينهم ما لا ينبغي، والنفس ضعيفة وهم يعرفون بعضا ويحن بعضهم إلى بعض، فإذا منع الولي من ذلك النفس ترغب، ويكون هذا سبب في إيش؟ في أمور ما لا تنبغي، ويكون الولي سبب إيش؟ فتح ثغرة للمسلمين ووقع أخطاء وذنوب مما يسبب تقويض للأمة. لذلك قال ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم ما في قلب الزوج لزوجته، وأنتم لا تعلمون ما بينهم من المودة ومن الميل لبعض، فأتركوا الزوجة ترضع لزوجها. ولذلك كفر الولي عن موليته وعقدها له، والصحابة كانوا يرجعون للحق، ما كان عندهم أبدا أنفة ولا مضاضة أن يرجع. أبو بكر لما سمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما حلف أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة ابن بنت خالتي، قال لا أحب، وأنفق عليه وكفر عن يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم لا يحمل الأشعريين جاءته الإبل كفر عن يمينه وحملهم. قال له يا رسول الله أنت أقسم؟ قال ما أعرفش أنا أكفر. الله عليه وسلم والله يعلم ما في قلب الزوج والزوجة من الميول وأنتم لا تعلمون، ويعلم خطورة ما قد يقع بينهم وأنتم لا تعلمون، فسارعوا بتنفيذ أوامر الله. ثم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال العلماء لما تكلم عن الزوج والأزواج وما يقع بينهم والعضل، الأزواج دائما يقع بينهم أولاد، وأولاد إذا كانت بين الأزواج قد يقع بينهم أيضا عضل وأذية. فبين أن الوالدة إذا طلقها الزوج وأرادت أن ترضع أن ذلك يكون بالعدل ولا يظلم أحدهم أحدا. والوالدات جمع والدة، ولذلك جاء فيها التاء، ولا ينبغي أن يأتي التاء فيها لأنه يقال والد، ولذلك لما قالوا والد قالوا والدة لأنهم وصفوا الزوج لأنه والد، فلذلك جاءوا بوالدة فيها التاء. أما الصفات التي لا تكون للرجل لا تأتي فيها التاء، كمرضع، حامل، حائل، حائض، قاعد، لأن الرجل لا يشترك معها فيها فلا تحتاج إلى التاء. أما مرضعة يوم يرونها تذهل كل مرضعة، فهذه تاء الصفة هي التي باشرت الإرضاع ووضعت الثدي في فم الطفل، وفي ذلك الوقت تكون الأم حريصة على الولد لكي لا يشرق، فهي لشدة الموقف تذهل عن ولدها. ولهذا التخويف من يوم القيامة أن الإنسان يعد له إيش؟ العدة حتى ينجو. إذن الوالدات يرضعن هذا خبر، ولكن فيه معنى إيش؟ الأمر والإرشاد. أولادهن حولين، قال كاملين لأن حولين تكفي، لأن العرب يعني جزء الشيء يقال له هو. قال فمن تعجل في يومين يوم ونصف يوم. وقال الحج أشهر، وهو شوال ذي القعدة وعشر إيش من ذي الحجة. كذلك قال كاملين لكي لا يظن أنه شهر وسنة وستة شهور أو سبعة شهور، قال كاملين ليزيل هذا إيش اللبس الموجود اللي قد يكون. وقال ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان وشعبان، كان يصوم شعبان كله. قال العلماء أي أغلبه. إذا قال كاملين لأجل هذا حتى لا يتوهم أنه جزء، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد من الآباء والأمهات من الوالدين أن يتم الرضاعة. ويفهم من هذا أن ما بعد الحولين لا يحرم، وإن قال به جلة من العلماء أو بعض قلة من العلماء، لأنه ما زاد على الحولين الإرضاع فيه ليس إرضاعا. وقال لمن أراد أن يتم، إذن الحولين إتمام الرضاع، إذا زاد هذا زاد ما يكون. أما إرضاع الكبير فهو قضية عين، وعند الجمهور لا يحرم. نعم. وعلى المولود له أي الأب رزقهن أي المرضعة أو الظئر وكسوتهن ولباسهن بالمعروف، أي بما يتعارف عليه، لا تكلف نفس إلا وسعها. يا سلام، ما أجمل هذا الأسلوب وما أحسنه. وعلى المولود له رزقهن، أن يقوم للزوجة بالأجرة وبالإكرام، بعدين بالمعروف. بالمعروف كلمة في غاية الجمال. فقير المعروف له معروف، غني المعروف. بعدين قال بعدها لا تكلف نفس، هذا نوع من التأكيد على المعروف، لأن تكليف النفس ما لا تتسع عليه ليس معروفا. لذلك قال خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف، نأخذ من الناس ما سهل، نقبل من كل واحد ما يستطيع أن يقدم لنا للدين، لا نكلف الناس ما لا تطيق. من يستطيع أن يقدم مساعدة؟ من يستطيع أن يقدم تعليم؟ من يستطيع أن يقدم شهر لدينه؟ من يستطيع أن يقدم محاضرة؟ من يستطيع أن يقدم كتاب؟ من يستطيع أن يقدم أي شيء؟ كل واحد نقبل منه ما يستطيع أن يقدم لدينه ولأمته. ولذلك نأخذ الناس بالرفق، كل واحد نأخذ منه إيش ما يستطيع أن يقدم. إذن وعلى المولود له وهو الوالد رزقهن اللي هن المرضعات وكسوتهن بالمعروف، أي لا ترفع عليه ولا ينزل عليها، وإنما يكون بإيش بالأمر الوسط، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف ما لا يطيق ولا يكلف هي ما لا يطيق، ولا يحاول أن يضايقها ولا تحاول أن تضايقه. ولذلك حتى في المبايعات رحم الله من باع سمحا واشترى سمحا، المسلم إذا أراد أن يتعامل بالرفق، ما يروح يطلع روح الإنسان وبعدين ينزل، هذا لا يليق. صحيح الإنسان يماكس، لكن يماكس بالرفق وبالنبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتراني أماكسك لأخذه؟ فأعطاه الثمنش والمذمون. جابر لما اشترى البعير من عنده: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها، لا تضار والدة، أو لا تضار والدة. هل نفي أو نهي؟ نفي بمعنى النهي أو نهي. ووالدة هل هي فاعل أو نائب فاعل؟ وهذا من إعجاز القرآن ومن كثرة المعاني فيه. لا تضارر والدة من جهة الزوج، أو لا تضارر والدة من جهة هي هو. فإذا كانت اسم مفعول تنهى هي عن المضارة، وإذا كان باسم الفاعل ينهى هو عن مضارتها. لا تضارر والدة من جهة الزوج، أو لا تضارر والدة يعني الزوجة. لذلك هذا القرآن معانيه عجيبة، تأتي الكلمة وفيها من المعاني ما الله عليم به. بولدها ولا مولود له بولده، مثلا الولد لم يقبل إلا ثدي أمه، هنا تلزم بترضي. هو أراد أن يعطي الولد لغيرها يرضعها وهي قابلة، لا، الأولى أن ترضعه هي إذا رضيت. إذن لا يضارها بأنها هي قابلة أن ترضعه فيأتيه بضئر غيرها، ولا تضار هي أن تمتنع من رضاعه وهو لا يقبل إلا ثديها. لا يضار بعضهم بعض. ولا مولود له، هذا كلام طويل عريض إلى أقوال عديدة جدا. مولود له اللي هو الوالد، وعلى الوارث مثل ذلك، المقصود وعلى الوارث مثل ذلك. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا تضارر الزوجة الزوج أم الولد، ولا يضار الوالد الزوجة في ولدها، وكل منهم يعامل الثاني بالرفق وبالحسنى. فإن تشاجروا فالسلطان يمشي الأمور، إذا كان الولد محتاج لها تلزم به، وإذا كانت هي تريد أن ترضعه ولم يوجد غيره فهو يلزم بأن يعطيها الولد لترضعه. بعدين قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وارث من؟ وارث الوالد، وارث الولد، ومن الوارث؟ هنا للعلماء أقوال عديدة، وأحسن ما يقال فيها أن الوارث هو الولد نفسه، وهذا اختيار ابن جرير. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوالد مثل ذلك، أي وعلى الولد مثل مال والده إن مات الوالد وبقي الولد عنده مال عن طريق وليه. واضح؟ وعلى الوالد وهو الولي مثل ما كان على والده في إنفاقه على نفسه، ويقوم بذلك نائب الوالد من وليه. وقيل: وعلى الوالد مثل ذلك الوالدة، وقيل والد الوالد، وقيل أي واحد من الأقرباء على الأقوال، لكن كونه الولد هذا أقرب، لأن وارث الوالد هو من؟ هو الولد. فإذا مات الوالد وبقي الولد وبقي مال الوالد للولد، ينفق على الولد من ماله عن طريق الولي. فإن أراد الوالد والوالدة فصالا فطاما انفصل إذا فطم عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما قبل الحولين. أما إذا اختلفا يكملان الحولين. إذا قالت هي لا لازم من الحولين يكمل الحولين. إذا قال هو لا لازم من الحولين. إذا تراضوا على أقل من الحولين لا مانع. إذن هذا حل مشكلة أيضا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إذا أردت أن تسترضع ولدك لغير أمه وكانت الأم ممن لا يرضع, لأن بعض المذاهب يرى أن الشريفة لا تلزمها الرضاعة. المرأة إذا كانت من بيت شرف لا ترضع وإنما تأخذ ضئر, وإذا كانت بيت شرف لها خادمان. فبعض المذاهب يبحبح المرأة كثير كالمالكية مثلا. إذن وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, إذا سلمتم ما اتفقتم وآتيتم بالمعروف, واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير, أي بالذي تعملونه أو بعملكم بصير لا يخفى عليه شيء. فلا تظلموا الزوجة المرضع, ولا تظلموا الضئر, ولا تظلموا الولد, ولا تظلم الزوجة الزوج, ولا تظلم الضئر أم الولد ولا الزوج. لا يكون بينكم ظلم, وكل واحد يؤدي ما له على الآخر, وتعيشوا عيشة كريمة راضية هنيئة, كل واحد يسعد وكل واحد يأخذ حقه, وتكون بينكم الألفة والمحبة, ويكون بينكم التعاون, فتنهضوا بدينكم وبأمتكم, والله جل وعلا بالذي تعملونه بصير أو بعملكم بصير. ما يمكن أن تكون موصولية ومصدرية, وهذا فيه ترغيب وترهيب. فختم الآية بالترغيب لمن اتقى الله يجد فيه, وبالترهيب لمن يخالف فيقلع عن ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.